ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها، وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعتني، 3 سنتين أم أكثر، فما أدري يا رأي سماحتكم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي والأمر على ذلك. وفي حديثها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سهلة بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. فلا بد من 5 رضعات، فإذا كانت المرضعة لا تدري هل أرضعت 1 أو 2 أو 3 أو أكثر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، ولا يكون به الرضيع ولدا لها، ولا أخا لأولادها، ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن، حتى يكون الرضاع 5 فأكثر، وحتى يكون الطفل الراضع في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين. نعم.